والامتى تتحير وتتحير بين الفرح والضيق حاول تغير ويتغير بايدك شيء ترفع ايديك لسه ما تبكي تقول الله كمل بمن رحمته بعد ما مات احيا بس انت حاول مرة تانية ياللي تهت بسكتك جربت تمشي بسكة تانية ياللي عشت لدنيتك بس انت حاول مرة تانية انك تغير سكتك جربت تمشي بسكة تانية ياللي تهت بسكتك